من لا تيمموا ولا من لسن بأخذه اللي أنتم مضوا فيه؟ من قول ولا تيمموا توافقونه؟ لا. طيب نريد ضيفا آخر. ها تفضل. ولستم بآخره لكن أظن بيعرف هذا على طول ما دام انتهى في الجملة الأولى. طيب بين لي وجه القياس عشان نعرف انك. طيب من؟ لا ان حصل من الضيوف حبلا انت منهم؟ ها طيب زين وجه القياس؟ لا لا يا اقول ما وجه القياس؟ هذا لفظ الايه لكن نريد وجه اثبات القياس من هذه الايه. يعني اذا كنت لا ترضاه لنفسك فكيف تراه لغيرك؟ يعني قس هذا بهذا. واضح؟ طيب قياس اولويه. طيب من فوائد الايه اثبات اسمين من اسماء الله غني حميد كذا. طيب واثبات صفتين من صفات الله وهما الغنى والحمد. طيب وفيه ايضا اثبات صفه ثالثه من اجتماعهما جميعا وهو كمال غناه وهو انه غنى يحمد عليه سبحانه وتعالى. طيب هذان اسمان هل هما من الاسماء المتعديه بحيث لا يتم الايمان بهما الا باثبات ثلاث امور او من الاسماء اللازمه بحيث يتم الايمان بهما باثبات امرين؟ عيد. الغني هذا لازم. والحميد متعدي. طيب زين الغني لازم بماذا يتم الايمان به؟ نعم وكذلك لابد ان تؤمن بانه صفة متضمن للصفة وهي الغنى. طيب الحميد قلت انه متعدي فلا يتم الايمان به الا بامور ثلاثه قلها لي. ان تؤمن بانه اسم وان نؤمن بان بالصفة وهي الحمد. طيب ثالثا الحكم او الاثر وهو انه يحمد على المؤمنين. هذا اذا جعلنا حميد بمعنى حامد فان جعلناها بمعنى محمود فهو لازم ويتم لما به بامرين اثبات الاسم واثبات الصفة. احسن. طيب ها لا ما هي متعدية. لا لا لا غني هو بنفسه. طيب يقول الشيطان يعدكم قرأناه أو الآن ده. طيب قال الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان مبتدأ وخبره جملة يعدكم ويأمركم فيها قراءتان الضم والسكون ويأمركم. أما قراءة الضم فلا إشكال فيها لأنه معطوف على مرفوع يعدكم ويأمركم. وأما قراءة الجزم ففيها إشكال لأن المعروف في قواعد النحو أن الفعل المضارع إذا لم يدخل عليه جازم ولا ناصب يكون مرفوع وهنا كان مجزوما. قالوا إن جزمه هنا للتخفيف لتخفيف النطق لأن قوله ويأمركم أخف على اللسان من قوله ويأمركم. لكن هذه قاعدة غير متعدية إنما يعلل بها ما ثبت. انتبه هذه قاعدة هذه علة غير متعدية هذه علة غير متعدية وإنما يعلل بها ما ثبت. وش الفرق بين يعني لماذا قلنا غير متعدية